شموس حبيبتي شوفي، أنا لما أجلس أكلم إسماعيل أنت لا تجلسي تدخلي نفسك، أوكي؟ خليش على جنب، ولا روحي كلمي مصطفى، يعني ليش تخربي بيننا؟ إحنا سهرانين نكلم بعض، أنت جاية شاحكة وجهش ليش؟ روحي إذا فاضية يعني وما عندك شي تسويه، روحي هذيك نوف بعد فاضية جالسة تطفر بي، روحي سولفي معاها وخلينا إحنا ناخذ راحتنا شوي. أوف كيف لصقة، صح إسماعيل؟